شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا جهنم إن عذابها يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللوم مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم Thank you. لولا الصون فيه